ان هو في بداية هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم ممن تبعهم. فاساسا انا داخل في هذا العقد وانت داخل وكل داخل. ولذلك سلم المسلمين ما ينفعش بعض المسلمين يسالموا بعض الكافرين والبعض. وده يا اخوانا من ضمن اهم الادله الشرعيه على وجوب اقامه الخلافه الاسلاميه، لانه اقامه الخلافه الاسلاميه هي اللي هتنجي من انه واحد يقول طب خلاص انا سالمتهم سلموهم انتوا كمان، يقوم يقول لا طب انا حاربتهم حاربوهم انتوا كمان. لا يستقيم هذا الميثاق الا بوجود الخليفه المسلم. ولذلك دولة الخلافة دي فريضة. وعايز اقول لكم حاجة تحفظوها، انه الدليل على وجوب اقامة الخلافة هو اجماع المسلمين، اجماع ائمة المسلمين مجمعون على انه لا يكفي ان تقوم دولة من المسلمين، لا يكفي المسلمين يوم القيامة دون ان يقوموا او ان يقصدوا انهم يقيموا دولة الاسلام العامة الشاملة. ولذلك أيها الإخوة أعود فأقول إن المعاهدة كان فيها سلم، زي أو سلم بقى واحد عند كل مسلم ويجير عليهم أبناءه. أيضا كان من بنود هذه المعاهدة أن أيدي المؤمنين على من بغى عليهم يد واحدة ولو كان هذا الباغي ولد أحدهم، ابن واحد منهم. الكلام ده مش تفسير مني، ده نص المعاهدة. أن تقريبا يعني أن يد المؤمنين جميعا يد واحدة على من بغى عليهم ولو كان ولد واحد منهم. وهذا الكلام قلب موازين الجاهلية، لأنه لو ما كانش البند ده كان ممكن بكرة الصبح واحد من الأوس يبغي على واحد من الخزرج فيتحمس الخزرجيون لابنهم ضد الأوس، او كان ممكن واحد من المهاجرين ضد واحد من الانصار. انما هنا قلب موازين الجاهليه. الجاهليه كانوا بيقولوا ايه؟ كانوا بيقولوا لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. مش فاهم دليل يا حد، مش انت بتتخانق معاه؟ احنا هنكسرهولك. بس يا جماعه انا اللي غلطت، مش انت اللي غلطت؟ برضه هنكسرهولك. ده كان موازين الجاهلية، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فجاءت هنا قال له لا، المسلمون يد أو المؤمنون يد واحدة على من بغى عليهم ولو كان هذا الباغي ابن واحد منهم. ولذلك احنا لسه هنيجي بعد شوية، أنا عايزكم تحفظوا الكلام ده ليه؟ لأن لما هنيجي بغزوة بدر وغزوة أحد هتشوفوا الكلام ده. القرآن، ولذلك أنا بقول لك إن القرآن لما كان بينزل في مكة يقول لهم ان سيدنا نوح، ودي حاجه لم ما سبقتش، سيدنا نوح يقف يقول يا رب انا بستغفرك واتوب اليك وتوب عليا ان انا طلبت حاجه كويسه لابني. وصل الامر كده ليه؟ لانه تبين له انه عدو لله. ابراهيم تبرأ من ابيه آذر لما تبين له انه عدو لله. وهكذا جاءت المعاهده لتقنن هذا الامر ولتجعل المسلمين او المؤمنين كما قلت يد واحدة وأن يدهم على من بغى عليه. وكان من ضمن أيضا بنود المعاهدة أنه لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، يعني المؤمن لا يقتل في كافر أبدا. بمعنى الحقيقة أنا هقول الكلام ده بس يا رب العالمين يبقى دقيق عندكم. بمعنى ونحن هنا على هذا المنبر، أنا أكرر العبارة دي ثلاث مرات عشان تحفظوها، نحن هنا على هذا المنبر كررنا مرارا أننا بكل ما نستطيع ضد الحوادث التي كانت ترتكب أو توجه نحو قتل أي إنسان من السياح زي ما قلنا، مع أن السياح دول مفسدين وبينشروا الرذيلة وحرام على الدولة، لكن قتلهم لا. أكرر بقى تاني، نحن ضد أي حادثة توجب، مش عرفا شرعا، أنا مش بتكلم إن إحنا يعني زعلانين عليهم وصعبانين علينا، لا بتكلم شرعا، ضد أي حادثة جرح مش قادر توجه ضد حد من السياح. أضلي مرة ثانية، نحن ضد وقلنا وكررنا ومن هنا ونقول ونكرر